حبيب الله حسن قرآن كلام الله أستمع يا حبيب الله وأنصت يرحمنا الله وأنصت يرحمنا الله الكرام الكرام وبآيات القرآن ونفتا إدفنا أخوهن وبآيات القرآن عنو فتائد فينا أخوهاني نعرف الفتح وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا نعرف الفتح وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا Mari menghafal.